بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان يقال له في بداية أمره زيد بن محمد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه، وكان من تبنى ولدا أو بنتا نسبت إليه، فكان يقال سالم ابن أبي حذيفة، وكان يقال زيد بن محمد. فلما نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل بعد: زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعد من الجائز أبدا أن ينسب شخص إلى غير أبيه، إلا أنه قد ينسب إلى أمه إذا وجدت الضوابط الداعية لذلك. أما الأصل أن الشخص ينسب إلى أبيه. وكلمة مولى تطلق على أمور، فمن معاني كلمة مولى إذا قلنا زيد مولى رسول الله أن يكون زيد قد أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعتق شخص شخصا، المعتق يقال له مولى فلان، فزيد أصبح مولى رسول الله، بلال مولى أبي بكر لأن أبا بكر أعتقه، بريرة مولاة عائشة، وللولاء هذا توابع، فمنها إذا مات هذا الذي أعتق ولم يكن له ورثة ورثه من أعتقوه، وهذا الذي يسمى الولاء، ورثه الذين أعتقوا. هذه صورة للولاء. وصورة أخرى ومعنى آخر من معنى مولاه أن يكون ثم رجل أسلم على يد رجل فيسمى أيضا مولاه. لذا قيل للبخاري مولى الجعفيين، لأن جده المغيرة أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فمن أسلم على يد آخر قيل عنه مولاه أيضا أحيانا. والمولى تطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهذه بعض إطلاقات المولى. زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن زيدا كان أبيضا شديد البياض، وابنه أسامة كان أسودا شديد السواد، وسيأتي لذلك حديث إن شاء الله. قال: وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. أن النبي قال ذلك لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. وذلك في قصة ابنة حمزة، إبان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الفتح، تبعتهم ابنة حمزة تنادي الرسول: يا عمي يا عمي. فقال علي لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، خذيها. فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر ينازع ويقول: ابنة عمي وخالتها تحتي، أي أنا زوج خالتها فأنا أولى بها. وجاء زيد بن حارثة يقول: ابنة أخي. قيل في ذلك إن النبي قد آخى بينه وبين حمزة. قال علي: أنا سبقت إليها وهي ابنة عمي. قال النبي مطيبا الخواطر كلها قبل إنفاذ الحكم: يا علي أنت مني وأنا منك، يا زيد أنت أخونا ومولانا، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال: الخالة بمنزلة الأم، فتطيب الخواطر كلها، ثم يقضى بالحكم، وخاصة إن كان المتنازعون كلهم يريد الإحسان، فعلي كان يريد كفالة يتيمة، كذا جعفر وكذا زيد، فكلهم محسن. إن دعاك قوم إلى طعام مثلا، هذا دعاك وهذا دعاك وذاك دعاك، طيب الخواطر كلها، ثم اختر الذي يقربك من الله أو الأسبق بالضوابط الشرعية المعروف. تطيب الخواطر له أصل. قال النبي لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال: حدثنا خالد بن مخلد، وهو خالد بن مخلد القطواني، ومن رجال البخاري المتكلم فيهم، فإن قيل لما أخرج له وقد تكلم فيه، قال بعض العلماء انتقى من أحاديثه ما قد صح منها أو أنه له متابعون. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي سرية، قال: وأمر عليهم أسامة بن زيد، وكان أسامة صغير السن آنذاك، إلا أنه كان ذكيا وله خبرة بالحروب، فلذا أمره النبي وهو صغير. قال: فطعن بعض الناس في إمارته، أي تكلموا في ذلك كأنهم قالوا: كيف يؤمر علينا غلاما في 16 من عمره، ثم هو أسود شديد السواد، ثم هو مولى من الموالي، كيف يؤمره علينا؟ طعنوا في إمارته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، أي كنتم تطعنون في إمارة زيد بن حارثة من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فلذلك قالوا عن أسامة بن زيد: الحب ابن الحب. ولذلك أيضا رأى ابن عمر رجلا أو شابا يجر ثوبا، قال: من هذا؟ وتغيظ عليه، فقالوا له: هذا أيمن ابن أسامة بن زيد. فلما قالوا له ذلك أطرق برأسه إلى الأرض، فقال: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبه، لأنه كان يحب زيدا وذرية زيد، وأم أيمن وذريتها، أم أيمن حاضنة النبي هي أم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال حدثنا يحيى بن قزعة، وأصل كلمة قزعة، قزعة هنا اسم، لكن أصل معناها قطعة السحاب، فالقزع قطع السحاب المتفرق في السماء، ونهي النبي من يحلقون شعورهم عن القزع هو أن يأخذ من الرأس هنا جزءا ومن الرأس من هنا جزءا، أن يحلق بعض الرأس دون بعض، فهذا منهي عنه. فلذلك الشباب الذين يحلقون هذه الحلقات، الحلقات والقصات التي استوردت من دول الكفر، آثم من عدة جوانب: أولا لمخالفتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن النبي نهى عن القزع، فالشباب الذين يتركون كما من الشعر في المنتصف كالقباع، ومن هنا ومن هنا محلوق، مخالفون لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم متشبهون بأهل الفسق، فأهل الصلاح لا يصنعون ذلك، وإنما استوردت هذه من أهل الكفر والفسق الأوروبيين والأمريكان. أرجع إلى الحديث، قال حدثنا يحيى بن قزعة، وكان الناس يسمون أحيانا بالمناسبات، وكما سلف للناس في التسمية اتجاهات، فمن الناس من يسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، وهذا شأن أهل الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مريم ابنة عمران وهي أخت لهارون وموسى ابن لعمران وأخ لهارون وبينهما بون زمني شاسع، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، وهذا شأن أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وشأن أهل الصلاح أيضا أنهم يسمون بالأسماء ذات المدلول الحسن، كحسن وحسين ومحسن وصالح ونحو ذلك من الأسماء الطيبة التي لها مدلول طيب. أما الناس الآخرون لهم في التسميات اتجاهات، فمنهم من يسمي أسماء بناء على المناسبات، إذا وجد غيم سمى ابنه غيم، إذا ولد في نفس اليوم الذي فيه غيم، أو مطر يسمي الولد مطر، أو شتاء يسمي الولد شتاء، أو على غير ذلك، ولد الولد بجنب حجر يسميه حجر، أو أراد أن يكون الولد صلبا يسميه صخر ونحو ذلك. واتجاهات أخرى في التسمية يسمون بالأشياء المستغذرة والمهملة خوفا من الحسد، مرأة كان يولد لها ولد حتى لا تحسد، يقولون لها ماذا سميت ابنك؟ قل خيشة، نملة، خشبة، ذرة، بعوضة، يسمون بأسماء أشياء حقيرة خشية الحسد. حتى من الصحابة قبل البعثة من تسمى بهذا أو تكنى بهذا، مثل أبي ذر جندب أو جندب ابن جنادة، والذر النمل الصغيرة، والجندب الفراشة أو سمية الفراشة التي من الحشرات التي تطير، والجنادب كذلك. فمن اتجاهات الناس اتجاهات للتسمية بالأشياء الحقيرة دفع للحسد، أو بالمناسبات المحيطة بالولد. وآخرون من العرب يسمون بالأسماء الشريرة، يقولون التخويف للأعداء، فيسمي ابنه مخرب، مفسد، ونحو ذلك من الأسماء، قلت حتى يقرب على العدو ويفسد على العدو، كذا يدعي. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف، والقائف هو الذي يقتفي الآثار، يقف الأثر أي يتتبع الأثر، ومنه قوله تعالى: فارتد على آثارهما قصصا يقصان الآثار. والقيافة علم شهير عند العرب، حتى إن منهم قبائل اشتهرت بالقيافة، كقبيلة المري في جزيرة العرب في السعودية وفي الكويت وفي قطر وفي غيرها، مشهورة بالقيافة. ومنهم أعني من القائفين من يعرف أن هذه القدم قدم فتاة بكر أو ثيب، ولهذا أصوله أمر سهل عندهم من أسهل الأمور، بل بعضهم كان يعرف أن الجمل الذي سار في هذه الطريق جمل أعور أو من ذوي العينين، يفهم ذلك من مشية الجمل وطريقة أكله وبعره، ولهم في ذلك علم واسع. دخل علي قائف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، أسامة وأبوه مضطجعان نائمان، ببعض الروايات قد تغطيا وظهرت أقدامهما، هذه قدم سوداء شديدة السواد، وهذه قدم بيضاء شديدة البياض. وكان الناس منهم من يغمز في نسب أسامة بن زيد، قل لعله ليس بابن لزيد بن حارثة للتفاوت في البياض والسواد. فدخل القائف فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قدم سوداء وبجوارها قدم بيضاء، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي هذا القدم ابن لهذا أو العكس بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعجب النبي بذلك، أعجب لدفع الشبهات عن أسامة وعن زيد بن حارثة. قال: وأعجبه فأخبر به عائشة رضي الله عنها. في إخبار النبي عائشة بذلك انبساط النبي مع أهل بيته، فالخبر السار الذي يسر الرجل لا مانع أن يخبر به زوجته، بل وهذا مستحب إذا لم يكن فيه آثار سلبية، والله أعلم. في الحديث استحباب دفع الشبه عن الأشخاص، فينضم إلى حديث إنها صفية في استحباب دفع الشبه عن الشخص، والله أعلم.